بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، مما هو مقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن رؤيا الأنبياء حق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شيئا من المغيبات كرؤيته للجنة وما فيها أو للنار وما فيها، إذا رأى ذلك في منامه فحدث أصحابه فهو حق يجب الإيمان به ويجب اعتقاده، لأن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحديثنا الليلة عن حديث خرجه الإمام ابن حبان وابن خزيمة والحاكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، يعني عندما كنت نائما في منامي، بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعين. الضبع من الرجل هو العضد، وسط العضد أو تحت الإبط، يعني أخذا بضبعيه، يعني واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، أمسكا به وسارا به. بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعين، فانطلقنا حتى أتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: لا أطيقه. قال: سنسهله لك، إنا سنسهله لك. قال عليه الصلاة والسلام: فلما صعدنا حتى إذا صرت في سواء الجبل في أعلاه أو في منتصفه القريب من أعلاه، سمعت أصواتا شديدة، فقلت: ما هذا؟ قال: عواء أهل النار. ما هذه الأصوات الشديدة؟ عواء أهل النار، عياذا بالله، لهم عواء مثل الكلاب، أعاذنا الله تعالى وإياكم من النار ومن أهلها ومما يقود إليها، وجنبنا ما يؤدي إليها، فإن المتقين من المتقين من لا يسمع حسيسها. إن الذين اتقوا، قال الله عز وجل، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. الشاهد: ثم انطلق، قال: فانطلق بي فرأيت أقواما معلقين بعراقيبهم، العرقوب والعقب واحد، وهو منتهى القدم، العرقوب أو العقب منتهى القدم، ومنه قالت العرب: كل شاة معلقة بعرقوبها. وعندما تعلق الشاة من عرقوبها يكون الرأس في الأسفل، هؤلاء كذلك. فإذا أقوام معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. إذا كانت هذه عقوبة في النار، عياذا بالله، لمن لا يتم صيامه، يعني يصوم وبغير سبب، إذا انتصف النهار اشتاق للقهوة، اشتاق والعياذ بالله للدخان المحرم، فراح مفطر، هذا لم يتم صيامه، يستحق هذه العقوبة عياذا بالله. فهذا وعيد شديد يجعل الفطر في رمضان من كبائر الذنوب، فكيف بمن لا يصوم أصلا؟ هذا الحديث متعلق بمن؟ متعلق بمن يفطر بغير عذر، أما من كان له عذر فقد وضح ربنا تبارك وتعالى الأحكام بوضوح وبجلاء يفقهها كل أحد، كل واحد من المسلمين، ما في أوضح من كتاب الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا المريض والمسافر يفطر ويقضي، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يتجشمونه مع المشقة البالغة، مثل الشيخ الهرم الكبير في السن والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهؤلاء يتجشمون الصيام مع المشقة فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا، ومثل هؤلاء الحبلى والمرضع، الحبلى إذا خشيت على جنينها أو على نفسها، والمرضع إذا خشيت ألا يدر لبنها وخشيت على رضيعها، فهي من الذين يطيقونه، يعني يتجشمونه مع المشقة، ولا ضرر ولا ضرار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، وضع عنها الصوم أو الصيام. وأهل العلم منهم من يقول تفطر وتقضي، ومنهم من يقول تفطر وتقضي وتطعم، يعني يجمعون ما بين القضاء والفدية، ومنهم من يقول لا تقضي وإنما عليها الفدية فقط، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي كان يفتي به ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولكن إذا قضت وأطعمت كان أحوط وخير على خير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يتقبل منا في هذا الشهر الكريم صيامنا وقيامنا.